يقول السائل: أرجو الدعوة لإنشاء مركز للعلاج بالقرآن من المس والجن، لأن هناك كثير من المسلمين يذهبون إلى الكنائس والكاتدرائية، وقد رأيتها في كاتدرائية القاهرة، يرتد إلى النصرانية بأمر الجان ويقولون يحتاجون من الشيوخ لم يتكلموا عن هذا الموضوع، ويعطي الإخوة يتركون هذا العلاج، وبعض الإخوة يتركون هذا العلاج، ولا يعالج أحد ما عمله بالمعالجة، ويقول إن الشيوخ لم يقولوا لنا أو ينهون عن هذا الأمر. عايزين حل ضروري من الدعوة، حل ضروري أن الناس تعلم الرخ الشرعي، كل يرقي نفسه. مراكز العلاج دي مراكز نشر الأوهام والخرافات وتشجيع الناس على تعليق أمراضهم وهمومهم على شماعة اللبس والمس، إذ أن معظم الناس مقتنعون بذلك، رغم أن هذه نسبة ضئيلة من البشر. يعني نقول الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي البلاد المختلفة، ما كان المس بهذا بها يعني ما نقل أن المس بهذه الكمية، إنما نقل رجل امرأة عبر السنوات الطويلة. وأما الآن فكل صداع يقول مس، وجع الإصبع يقول مس، وجع البطن يقول لبس، وهكذا. فهذا فيه أوهام كثيرة جدا، وخصوصا مراكز العلاج الجماعي التي يرتمي فيها إنسان فيوهم آخر، وده أمر بالتأثير وارد. لذلك ننصح الإخوة بأن لا يرتقوا، ننصحهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب العذاب لا يسترقون. فالنصيحة أن يتعلم الرقية الشرعية ويرقي نفسه ويزول عنه المس إن شاء الله. ما علمت أحدا بالغ في هذا الباب بدون علم في الأغلب العام إلا ودخل فيه من كلام الكهان وطرق الكهان، وهو لا يدري ولا يستطيع التمييز، طرق غريبة ما أنزل الله بها من سلطان، يدعي بها ويجزم أن هذا الأمر واقع. ونتأكد أنه ليس صرعا دماغيا كالكهرباء الزائدة في المخ ولا نفسيا، يبقى محتاجين أن احنا نعرض على طبيب نفسي نعرف الأمر ده إيه، وحاجة تانية أنه يكون في صرع. أما إنسان عنده صداع يبقى عنده مأمس والحسد.